ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وإذا كان من زمان كان الضرب بالودع والخط بالرمل وأبجد هوز يستخرجون منها معرفة المستقبل والغيب، الآن كرة الكريستال والشرك على بعض القنوات الفضائية يسألون الدجالين والعرافين، يسألونهم عن النحس والسعد، والآن الطاقة والاستمداد من الطاقة والطاو واليانغ واليان والكلي وقانون الجذب، كيف تجذب الثراء وتجذب السعادة من الطاقة، والأحجار الكريمة فيها طاقة، والهرم الشكل الهرمي هذا يعني في طاقة وينفع، ويعلقون أسوارة أسورة الطاقة، والأحجار هذه اللي يسمونها كريمة يقول اعمل لها خواتم البسها وعلقها واشرب مسحوقها وإنها تنفعك في كذا وتعمل كذا ولها تأثير في كذا، والإسقاط النجمي والخروج من الجسد وتأليه العقل الباطن وأشياء من الدجل. الدجل بصوره العصرية الجديدة، صور العصرية الجديدة للشرك والشعوذة موجودة الآن، وعليها دورات وناس تأخذ تدخل تقبل تفعل تتأثر.